لو اني حضرته، لو اني حضرته بجوز. انك ما حضرته، وصفته بانه ظالم. انا سمعت عنه، ما اوصفه انا اني رايت هذا الشيء يعني. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. الله يعني. هلا انت وصفته بانه ظالم. انا مثلك سمعت لا. انه كان هكذا. هذا السمع انت متحقق منه ولا لا؟ لا. إذا تعلم يا أخي الله يهديك. آمين. ما سمعت أن ابن عمر الخطاب كان يصلي وراء الحجاج؟ لا ما سمعت. إذا اسمع وبترجع بها كلمتين ولازم تعلم. والسلام عليكم.